إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 55 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. على إنعامه علينا بقراءة هذا الكتاب وهذه الرسالة الفريدة والضرة الغالية رسالة الشيخ ومظاهره الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى. وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى أن أتينا إلى ختامها لهذه الليلة، فله الحمد والمنة وله الشكر والثناء الحسن. ويسعدنا كثيرا أن ينزل عندنا في هذه الأمسية ضيفا عزيزا كريما أخونا الشيخ حسن بوقليم حفظه الله تعالى، الذي أكرمه الله تعالى بتحقيق هذه الرسالة والتعليق عليها بما من الله عليه، وجزاه الله خيرا على استجابته لهذه الدعوة. وقد وعدنا وكان صادق الوعد بارك الله فيه أنه يأتي في ختام هذه الرسالة ليضع اللمسات الأخيرة عليها ويشاركنا في قراءتها والتعليق عليها والتذكير بمواضيعها وموضوعاتها. كما نرحب بجميع الإخوة والحضور الذين جاءوا من مختلف المدن، لا سيما من مدينة النابة والطارف والعطاف والسعيدة وغيرها، بارك الله فيهم، منطقة سيك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. نسعد بلقائهم ونعتز بالجلوس معهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في دار كرامته. أيها الإخوة الكرام، بقيت بعض الموضوعات نحيلها إلى أخينا الشيخ حسن بوقليم كي يقرأها ويعلق عليها كما يفتح الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإنني أشكر الله تعالى أن هيئ لي هذا اللقاء ضيفا عند الشيخ عبد الحكيم جزاه الله خيرا، صاحب الفضل والمنة في نشر هذا الكتاب، والذي شرحه بطريقة أحسب أنها من أفضل الطرق التي ينبغي أن يسير عليها أئمة المساجد. وذلك يتمثل في نقطة مهمة سأذكرها إن شاء الله تعالى، وهي مسألة تخريج الفروع على الأصول. في الحقيقة جلوسي معكم هذا شرف كبير لي، ولن أزيد شيئا على ما قدمه الشيخ، إنما حضوري هنا هو وفاء بالوعد كما قدم الشيخ، فإنني وعدت الشيخ، كان حريصا على الدعوة، فوعدته أنني سأحضر، ولا أخفيكم أنني كنت أتابع، لا أقول كل الدروس، لكن جلها سمعتها عبر الإذاعة التي أشكر صاحبها القائم عليها الأخ شرف جزاه الله خيرا، وأسأل الله تعالى أن يكتب له الأجر في ذلك. هذا الكتاب في الحقيقة كتاب عظيم مضى عليه سنوات والناس يزهدون فيه للأسف، وهذه ميزة عند المغاربة ذكرها ابن حزم رحمه الله في كتابه فضل الأندلس، أن المغاربة يتميزون بالزهد في أهل بلده. هذا الكتاب العظيم يأتي علماء المشرق ليبرزوه لأهل المغرب، فربما من أوائل من أبرز الكتاب كهيئة رسمية هي الجامعة الإسلامية، وكشخص هو الدكتور سعد الحصين رحمه الله تعالى الذي هذب الكتاب ولاقى قبولا بين الناس وبين الطلبة، وكان يقول عن الكتاب هذا يعني الأصل ينبغي أن يدرس مع فتح المجيد، الذي فتح المجيد الذي يعظمه المغاربة، لكنهم لا يعظمون هذا الكتاب الذي أثنى عليه المشارقة، ولهذا ينبغي إعادة النظر. الكتاب هذا كتاب عظيم حوى جل ما حواه فتح المجيد، بل فيه زيادات على فتح المجيد مهمة جدا، مع طبعا وقع المصنف ولا يخلو كتاب من هذا بعض الأخطاء التي ترجع فيما أحسب إلى الزمن الذي عاش فيه المصنف. عاش في حقبة استعمار، لا توجد كتب، لا يوجد صلة يعني كبيرة بكتب السلف، لأن الدولة الاستعمارية كانت مستحوذة تقريبا على الثقافة وعلى كل وسائل تنوير الفكر. لهذا ينبغي أن يلقى بالعذر لهؤلاء العلماء الذين خدموا التوحيد وخدموا السنة. هذا الكتاب العظيم ينبغي أن يكون في خزانة كل إمام مسجد. لماذا كل إمام مسجد؟ لأن له دورا كبيرا في نشر الدين الصحيح بين المسلمين. هذا الكتاب العظيم تميز بأمر مهم، وهو وصف الحالة الدينية التي كانت عليها الجزائر في ذاك الوقت، في وقت الاستعمار الفرنسي. كان الناس في جهل، انتشر فيهم الشرك والطرق بتدعيم من دولة الاستعمار. هذا كله يبين قيمة هذا الكتاب. لماذا؟ لأن شخصا يكتب كتابا مثل هذا في تلك الحقبة ليس من السهل، لكن ليس غريبا على أهل العلم، فقد كتب البخاري ومسلم وأصحاب السنن كتبهم في زمن اشتهرت البلدان الإسلامية بالحروف، في القرن الثالث الهجري، أواخر القرن الثالث الهجري. كانت بلاد الإسلام تقريبا جلها في حروب، في أخذ ورد، في مد وجزر. مع ذلك أخرج لنا علماء السنة كتبا تحوي جل أصول الدين. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يهتم في خضم الفتن، أن يهتم بالعلم، لا ينبغي أن ينقطع، بل الفتنة تزيده إقبالا على تعلم الدين وتحصيل العلم، كما سيأتي في قصيدة العقبي أن من أسباب نيل السؤدد هو العلم. أما أن تنساق وراء الفتن وتترك العلم فهذا نذير سقوطك. هذا الكتاب تميز بذكر مسائل سواء كانت من أفراد التوحيد أو من أفراد الشرك كانت معروفة في بلادنا، وهذا ما يميزه عن فتح المجيد. فتح المجيد مثلا لو ترجعون إلى باب التمائم، باب ما جاء في الرقى والتمائم، التميمة يقول هي خرزة كانت تعلق على الأولاد، هذا أصل التميمة، لا أقصد أصل التسمية، أصل الفعل، كانت خرزة تعلق على الأولاد ولا تزال. الآن هناك تمائم أخرى موجودة في بلادنا، والتميمة ليس من شرطها أن تعلق، قد توضع. ولهذا في تعريف التمائم يقولون اتخاذ شيء لدفع أسباب أو غير ذلك، اتخاذ أولى من تعليق، لأن التعليق محصور في صورة واحدة، أما الاتخاذ فيشمل التعليق ووضعها عند الباب في السيارة وغير ذلك. الشاهد من هذا الكلام أن المصنف ذكر أشياء واقعة، أشياء واقعة. تكلم مثلا كما سيأتي عن الكتبة، أين تجد الكتبة؟ مثلا تروح فتح المجيد تجد الكتبة؟ لا، تجدها بصيغة أخرى، تجدها في باب الرقى من القرآن، باب الرقى من القرآن. لكن انظر المصنف ذكر أشياء معروفة عندنا نحن في بلادنا، وهذا ما يسمى بتخريج الفروع على الأصول. إذا درست الأصول يعني تحريم الشرك والتمائم، تعليق التمائم ودعاء غير الله تعالى، ينبغي أن تنزله في الواقع. المصلح ينبغي أن يعيش واقعه، لا أن يأتي بأشياء لا يفهمها الناس. تأتي أنت الآن بتميمة غير معروفة في بلدك، من الذي سيفهمك؟ لكن لو ذكرت أشياء واقعة في بلدك هذا يكون أدعى لقبول دعوتك. جزا الله خيرا من الشيخ عبد الحكيم الذي يعني أكمل التعليق على الكتاب، واليوم إن شاء الله نختم بما تبقى ولم يبقى منه إلا اليسير. فأسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يرزقنا السداد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين: يوم النظرة ويوم النظرة معروف عند التجارية، وهو أن الشيخ أحمد بن سالم جمع أحبابه وهم مريدون من صحراء وهران وغيرها، ووقف بعين ماضي مسقط رأسه قرب الأغواط على ربوة، ووضع على رأسه قطعة ذهبية كبيرة ليرى، ونادى في جموعه بضمان الجنة لمن رآه إلى سبعة أجيال. قال في الموافقات: إن كثيرا ليتوهمون أن الصوفية أبيح لهم أشياء لم تبح لغيرهم، لأنهم ترقوا عن رتبة العوام المنهمكين في الشهوات إلى رتبة الملائكة الذين طلبوا الاتصاق بطلبها والميل إليها، فاستجازوا لمن ارتسم في طريقهم إباحة بعض الممنوعات في الشرع بناء على اختصاصهم عن الجمهور. وهذا باب فتحته الزنادقة بقولهم إن التكليف خاص بالعوام ساقط عن الخواص. وقال بالاعتصام: ويحكى عن الشيعة أنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط محن أهل بيته ومن دان بحبهم جميع الأعمال، وأنهم غير مكلفين إلا بما تطوعوا، وأن المحظورات مباحة لهم كالخنزير والزنا والخمر وسائر الفواحش، وعندهم نساء يسمين النوابات يتصدقن بفروجهن على المحتاجين رغبة في الأجر، وينكحون ما شاءوا من الأخوات والبنات والأمهات لا حرج عليهم ولا في تكثير النساء. وقال الهيتمي في الفتح المبين نقلا عن أبي شامة من شيوخ النووي: إن من البدع السيئة الانتماء إلى جماعة يزعمون التصوف ويخالفون ما كان عليه مشايخ الطريق من الزهد والورع وسائر الكمالات المشهورة عنهم، بل كثير من أولئك إباحية لا يحرمون حراما لتلبيس الشيطان عليهم أحوالهم القبيحة الشنيعة، فهم باسم الفسق أو الكفر أحق منهم باسم التصوف أو الفقر. يقول المصنف رحمه الله: يوم النظرة. يوم النظرة هذا من أعياد التيجانية، هذا اليوم، وأظن التيجانية مرت معكم في الكتاب قريبا، كان عندهم ندوة كبيرة أظن البارحة أو قبل البارحة. هؤلاء عاصمتهم في الأغواط أو مركزهم، وحدث هناك اختلاف كبير هل مؤسسهم جزائري أو لا، الخلاف مبني على خلافهم بين المولد والوفاة، هو ولد في منطقة ومات في منطقة. الشاهد في عين ماضي، وهي التي أشار إليها بصحراء وهران، ربما قد تستغرب، هذا بالنسبة إلى التقسيم القديم في زمن الاستعمار. وهران كانت مقاطعة كبيرة، ولهذا قال في صحراء وهران، يقصد يعني الأغواط والجلفة وما جاورها. دعاهم ولبس تلك اللباس، ثم نظر نظرة خشوع وإشفاق على الحضور، وضمن لهم الجنة. مثل هذه الأفعال صدرت من الصوفية ومن الروافض وغيرهم، وقد يصدر من غيرهم شيء في هذا السياق. قد يضمن بعض دعاة جهنم أشياء غيبية، كذاك الذي يقول افعل كذا ويوم القيامة على رقبتي، هذا من هذا القبيل، يحلون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله، لا أحد يضمن لك في الغيب، وسيأتي المصنف سيذكر هذا. لماذا يضمنون الجنة لغيرهم؟ هي مجرد حقن للتهدئة حتى لا يثور عليهم أتباعهم، لأن هذا المريد سيأتي اليوم ويحتكم إلى عقله، كيف أنا حياتي كامل تبع في هذا الشيخ، وهذا الشيخ يفعل كذا ويفعل كذا، ولا يصلي في جماعة، وأحيانا لا يصلي تماما، وربما يشرب خمر، وكما مر معكم صار يعتقدون أن الخمر إذا دخلت جوف الشيخ صارت عسلا. سيأتي اليوم ويحتكم هذا المريد إلى عقله ويقول هذا الأمر مدفوع، فيأتي هذا الشيخ ويعطيه مهدئ ضمنت لك الجنة. ثم ماذا يفعل هذا المريد؟ سيزداد في طغيانه، يزداد رهقا كالجن مع الإنس، يزداد له تبعية عمياء والعياذ بالله تعالى. وهؤلاء يعتقدون أن التكليف خاص بكم، أما نحن ليس عندنا تكليف. وطبعا درجتهم التي يسمونها باليقين هذه يصلونها بعد تدريبات وخلوات وغير ذلك. ولا يزال هذا الكلام، لا تظن أنه مجرد حبر على أوراق كتبت قديما في التاريخ، هذا موجود حتى عندنا في صوفية اليوم، لا أقول كلهم لكن كثير منهم يعتقد هذه الأشياء. هذه الأشياء وما سبق معكم من وجود اختلاط في يعني الزردات وشرب للخمور وكذا، هذا أمر معلوم وواقع إلى يومنا، وإن كذبه أولئك موجود لحد الآن في الصوفية. لماذا؟ هذا لا يتغير، هذا موجود حتى إلى قيام الساعة، لأنه دينهم. مثل الروافض الآن، كل من يكتب أو كل من ينشر شبه الروافض، هؤلاء الذين يظهرون في القنوات وغيرهم، لا يخرجون عن ابن مطهر الحلي، وكل من يرد عليهم لا يخرج على ما قاله ابن تيمية. لماذا؟ لأن هذا الدين يسير معهم، يأخذه الخلف عن السلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ضمان الجنة. وقد ضمن الإسلام الجنة على الوصف لا على الاسم، وذلك الوصف هو الإيمان الخالص والعمل الصالح في غير ابتداء. قال تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي صحيح البخاري وغيره عن سهل بن سعد الساعدي وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وللحديث روايات تتبعها في كشف الخفاء وفي صيانة الإنسان عن أبي عقيل الحنبلي: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. وفي تذكرة الحفاظ للذهبي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم مكر الله. لما تكلم الشيخ عن ما فعلت التيجانية من ضمان الجنة للأتباع، الآن يتكلم عما ورد في نصوص الشريعة من ضمان الجنة لبعض الأفراد. لكن انظر ماذا قال الشيخ، جاء بعبارة جميلة، هذه تقيد وتحفظ وتسطر فوقها كلمة عظيمة تنبئ عن علم هذا الرجل. يقول: قد ضمن الإسلام الجنة على الوصف لا على الاسم. كل من كانت فيه هذه الأوصاف يشمله الحكم، وهذه قاعدة عند أهل السنة تذكر حتى في مقابل الطاعة، تذكر يعني في المعاصي والبدع ما يسمى بالإطلاق والتعيين. النصوص التي وردت في ضمان الجنة: من فعل كذا دخل الجنة، من قال كذا دخل الجنة، هذه كلها في الأوصاف. ولهذا تقرر عند أهل السنة أنه لا يشهد لشخص بجنة ولا بنار إلا من شهد له الوحي. ولهذا يأتي الاستثناء في قول المصنف هنا على الوصف لا على الاسم: جاء ضمان الجنة على الاسم. في من؟ العشرة مثلا، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى آخر الحديث، هؤلاء استثنوا من هذه القاعدة. ما مستند هذا الاستثناء؟ هو الوحي، وحي من الله تعالى. ثم يزيد المصنف نقلا عن أبي عقيل الحنبلي فيما ذكرت من قبل، لماذا الصوفية يعطون هذه الحقن المهدئة، يعني يعطيك ضمان للجنة كما أعطت النصارى، أصحاب الكنائس أعطوا لأتباعهم صكوك الغفران، يذكر عن ابن عقيل أنه لما اشتدت عليهم الأحكام أرادوا أن يتخلصوا، يعني حتى لا يذهب الأتباع يقولوا دينكم صعب وفيه أحكام كثيرة وكذا وكذا، هاي نسهل نقصلهم شوية أحكام، قال يجوز الخمر الفلاني، يجوز أن تفعل كذا، يجوز أن تفعل كذا، وهذا ليس من الفقه وليس من الدين وليس من الشرع. لهذا جاء المصنف بعد ذلك برواية أو أثر لعلي رضي الله عنه أن الفقيه الحقيقي من هو الذي يرحم الناس، وهذا جاء في أحاديث، منها حديث المناسك، حديث جابر في الحج افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، التيسير، هذا ما يسمى التيسير في الدين. التيسير يا إخوان ليس هو إسقاط الأحكام الشرعية، التيسير هو الأخذ بالأحكام السهلة التي جاءت بها الشريعة. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت ما خير صلى الله عليه وسلم بأمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. هذا هو الفقيه الحقيقي. وربما يصطلح بعضهم على تسمية هذا التنوع، يقول لك أحيانا مثلا يأتيك شخص يسأل في مسألة تقول له هذا شيء محرم، طيب أعطيه البديل، البديل ينبغي أن يكون شرعيا لا على طريقة بعض الطوائف كالإخوان يعطيه بديلا سهلا لكن محرم، محرم، هذا لا ينبغي. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه قال ولم يرخص لهم في معاصي الله. لهذا العالم المصلح لا يسير العوام أبدا، لا يسيرهم، يسهل عليهم الأحكام الشرعية التي وردت في الشرع، لكن أما أن يسيرهم هذا لا يصلح أن يكون داعية ومصلحا لغيره. قال رحمه الله تعالى من دعاوى الطرقيين النقطة الرابعة كثرة دعاويهم الشنيعة مثل العروج إلى السماء وجرهم الشمس مع الملائكة والاجتماع بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت يقظة وتصرفهم في العلماء بسلب العلم عمن غضبوا عليه منهم ويعبرون عن ذلك بقولهم العلماء مصابح ونحن مراوح. وقد سبق في الفصل الثاني عشر حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا الحسين القشي. ومن الشائع عن الحسين القشي دفين قرية سيدي خليفة جنوب ميلة قوله بالحريم انت سيدي ربي إلا فتشت على الدجال في السماء السابع وما لقيته. والحريم بفتح الراء وتشديد فتشت، يعني هو يزعم أنه فتش عن الدجال وما ولم يجده. قوله بالحريم انت سيدي ربي إلا فتشت على الدجال في السماء السابع وما لقيته. والحريم بفتح الراء وتشديد الياء تصغير الحرام يمين السفهاء ونسبته إلى الله اعتقاد بأن له صاحبة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ونفيه لوجود الدجال تكذيب بما ورد فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ورقيه للسماء ردة كما في مختصر خليل وغيره. ومع ذلك فهو ولي مزور وذريته معظمة، وإن كان المعظمون لهم قد يعظمون الكلاب تعظيمهم. كلاب بن الحملاوي، فقد تواتر أن كلاب عبد الرحمن بن الحملاوي هامت ذات سنة في عدة جهات، فكان الناس يكرمونها بالذبائح والضيافات، ولكنهم يؤلمونها بانتزاع شعورها تبركا وزلفا. الآن يذكر النقطة الرابعة، وهذه تابعة لما بدأه رحمه الله في الصفحة 88، ذكر بعض النقاط عن هؤلاء الصوفية، هو لخص النقاط. يقول في النقطة الرابعة كثرت دعاويهم الشنيعة، يعني يأتون بأشياء كذب، كلها كذب، يزعمون أنها صحيحة، والعجب أنها يعني وجدت من يصدقها. منها جرهم الشمس مع الملائكة والاجتماع بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت يقظة، هذا من زعم التيجاني. التجاني يزعم، وهذا سبب في من أسباب تكفيره، يزعم أنه صافح النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، ليس مناما، يقظة، خمس مع الرسول عليه الصلاة والسلام في اليقظة والعياذ بالله، وتصرفهم في العلماء بسلب العلم عمن غضبوا عليهم منه. لهذا يقولون العلماء مصابح ونحن مراوح، بمعنى الصوفية ماذا كانوا يفعلون؟ يثنون عليك، أنت عالم وأنت كذا وأنت شيخ، بمجرد تتكلم في التوحيد ينقلب المدح سبا وذما، مثل ما فعل اليهود مع عبد الله بن سلام، هكذا كان يفعل الصوفية، ولازالوا يفعلون في وقت الاستعمار وإلى وقتنا هذا، أهل الباطل يفعلون هذا. ثم يأتي بقصة، وهذا من تخريج الفروع على الأصول، يقول في قصة الحسين القشي، هما يقولون ب كما سيأتي القاف البدوية اللي هي الجيم المصرية يعني بالقاء، الحسين القشي هكذا يسمى هذا الحسين. ماذا يقول؟ يسمع ماذا يقول. قال: بالحري من تعسيدي ربي إلى فتشت على الدجال في السماء السبعة وما لقيته. في هذا الكلام انظر ماذا استخرج له المصنف من مخالفة بالحريم، هذه فائدة عظيمة، تصغير الحرام، مثل ما يحلف بعض الناس يقول لك بالحرام ما راني داير كذا وكذا، ماذا يقصد بالحرام؟ الظهار، يعني زوجتي علي حرام، طيب بالحريم هي تصغير الحرام. هذا الكلام مبني على عقيدة فاسدة، وهي أن لله تعالى صاحبة. أرأيت العلم ودقة استخراج المصنف رحمه الله؟ ثم يقول قال: ونفيه لوجود الدجال تكذيب لما ورد في السنة. السنة وردت بأن الدجال أين؟ في جزيرة مربوط موش في السمارة وفي الأرض، وهذا لجهله بالسنة ظن أن الدجال موجود في السماء. والمخالفة الأخرى: رقيه للسماء، وهذا مخالف للنصوص، لا أحد يرقى إلى السماء، هو يزعم أنه رقى يعني بجسمه ليس في منام، وهذه ردة كما ورد في مختصر خليل. مع هذا كله فهو مزور ولي صالح يزار، مع هذا الضلال الثابت عنه. قال: وإن كان المعظمون لهم، يعني لهؤلاء الأولياء، يعظمون الأولياء ويعظمون الكلاب نفس التعظيم. وأتى بقصة كلاب ابن الحملاوي، هذا لم أهتدي إلى ترجمته، قال: هامت ذات السنة، ذات السنة هامت يعني سابت، فالناس إذا سابت الكلاب الأصل أنها تطاردها لأنها كلاب ضارة، لكن لم تطاردها بل تطعمها وتأخذ من شعورها تبركا. طيب ما الفرق بين فعلهم وفعل الهنود الذين يعبدون الفئران؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ واحد نفس الشيء، قال تبركا وزلفا. وربما في سياق الكلام ممن عرف يعني يتبركون به وأخذ شعره في صحراء وهران، يعني في الأغواط بالضبط، واحد مجنون لا أدري إذا كان على قيد الحياة الآن، يسمى بولبة. هذا بولبة إنسان مجنون ولم يغتسل يوما ما، يأخذون من شعره يتبركون به فيما حدثنا أهل المنطقة. يعني لا تظن أن هذه الحكايات التي تسمعها في هذا الكتاب قديمة، يعني في ذاك الوقت، لا تزال إلى وقتنا. أنا أحدثك عن منطقة حدثني أهل المنطقة بهذا في الأغواط، عن هذا المجنون اللي يسمى بولبة، يأخذون من شعره يتبركون به والعياذ بالله تعالى. قال رحمه الله تعالى: اعتماد الطرقيين على الخرافات. النقطة الخامسة: الاعتماد في دينهم على الخرافات والمنامات وما يربي هيبتهم في قلوب مريديهم من حكايات، ولا يتصلون بالعلماء إلا بمن أعانهم على استعداد الدهماء والرد على المرشدين النصحاء بتأويل ما هو حجة عليهم وتصحيح الحديث الموضوع إذا كان فيه حجة لهم. قال أبو بكر بن العربي في العواصم: إن غلاة الصوفية ودعاة الباطنية يتشبهون بالمبتدعة في تعلقهم بمشتبهات الآيات والآثار على محكماتها، فيخترعون أحاديث أو تخترع لهم على قالب أغراضهم، ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلقون بها علينا. من خرافاتهم أو من أساليبهم في ترويج الخرافات المنامات، يروجون المنامات. وذكر مثالا قال بتأويل ما هو حج عليهم وتصحيح الحديث الموضوع. هنا كأن المصنف يشير إلى السيوطي رحمه الله. فأبو يعلى الزواوي رحمه الله له مقال في الرد على السيوطي في مسألة تصحيح الحديث بالمنامات، لأن السيوطي كان يرى تصحيح الحديث بالمنامات، وهذا مسلك خطير جدا. لهذا كتب أبو يعلى الزواوي رحمه الله كتب مقالا أظنه في البصائر، مقال جميل جدا في الرد على السيوطي في هذا الباب. طبعا ليس السيوطي فقط، وإلا هناك آخرون يعتمدون على المنامات. ولهذا تجد أن المريدين يعظمون كثيرا المنامات، يقول لك اليوم شفت شوفة، ويحكي كأنه في يعني حقيقة شفت الشيخ فلان وجاء ولبس بيد وكذا، ثم تراه يسارع بإخراج قربان له أو يفعل ما يقوله له في المنام. وطبعا أكيد للشيطان دور كبير في ترويج هذه الأشياء. لهذا من الخطأ الاعتماد على المنامات كثيرا، يعني حتى يصير الإنسان مهوسا بالمنامات، كل ما ينوض يحكي منها، وثم يجد حرجا فيما رأى من المنام، مع أن السنة جاءت بأن المنام إذا كان يعني ليس فيه أشياء تضر، يعني واضح كفلق الصبح، هذا هو الذي يحكى ولا يحكى لأي أحد، يحكى لمن تحب أو رجل صالح. لماذا؟ حتى يعبره لك بتعبير يعني سليم، وتعبير يدل على محبة وعلى خير لك. أما غير الصالح والذي لا تحبه فهذا قد يحسدك، والذي تتميز به الرؤى أنها تقع على ما تفسر به، على ما تفسر به. لهذا احذر، ليس كل أحد تروي له ما تراه في منامك. وكل هذا طبعا لترويج خرافاتهم. لهذا تجد مثلا السدنة اللي نسميه عندنا، وش تسمون الخديم أو المقدم؟ الشوش. هذا الذي يعني يحرس الضريح ويجمع الأموال، وهو كالدليل، كالمرشد السياحي. إذا دخلت الضريح يقول لك هاي كيفاش تدير، هاي كيفاش تستقبل، هاي كيفاش تصلي، كيفاش تدعي، كذا كذا. هؤلاء دورهم مثل هؤلاء، ينشرون الحكايات. ولعلي أذكر لكم قصة هنا حدثت لي شخصيا. التقيت مرة بشيخ طاعن في السن، كان تقريبا في 78 أو 79 سنة. كنا في مجلس ونتحدث في هذا الموضوع وهو ساكت، فإذ به ينطق، قال اسمع خذها من عندي، واحد ما يحكي لك. قال أنا كنت أدرس في زاوية، وكان تأتي النساء تتبرك بإسطوانة، عندهم إسطوانة يربطون فيها الأحزمة، المرأة التي لا تلد العقيم تأتي وتربط حزامها على الأسطوانة. الشيخ هذا يقول له، يقول لي أنا، يقول لي شيخنا كان يقول الأولى افتحها، الثانية خليها، الثالثة افتحها، الرابعة خليها، وهكذا. فإذا جاءت المرأة بعد يوم أو يومين، إذا وجدت الحزام قد فتح استبشر، وقد يأتيها الولد. طيب يأتيها على جل الحزام؟ لا، موافقة، قدرا فقط، موافقة. قال لي أنا كنت نديرها يا وليدي وربي يسمح لي. هكذا كانوا يروجون هذه الخرافات. هذا مثلا الخديم ولا المقدم ماذا يقول؟ يقول لك شوف، جاء واحد الإنسان وكان مريض وعجز الطب في العالم كله، فرقد أمام سيد الشيخ وأخذ شيئا من الحناء وربما صلى ركعتين، فشوفي تمام. فيأتون بالقصص، وقد تكون حقيقية ابتلاء، الشيطان هو الذي غرهم والعياذ بالله تعالى. لهذا ينبه المصنف هنا إلى دور الصوفية في نشر الخرافات. لهم أساليب، منها المنامات ومنها الخرافات، يعني الحكايات هذه التي لا تصح. نعم. قال رحمه الله تعالى: تأله الطرقيين. النقطة السادسة: صرف قلوب الناس عن الله إليهم بالرجاء فيهم والخشية منهم والاعتماد في سعادة الدارين عليهم، وهذا تأله منهم واستعباد لأتباعهم. قال الحافظ ابن رجب في رسالة تحقيق كلمة الإخلاص: إن من أحب شيئا وأطاعه وكان من غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعادى لأجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. واستشهد لهذه القاعدة بنصوص من الكتاب والسنة، تركنا نقلها اختصارا واكتفاءا بما قدمناه في الفصول السابقة. العربي بن حاطب: ويدل لتألههم وتأليه الناس لهم دلائل كثيرة حالية ومقالية. قال العربي بن حاطب: يا رب تشبح ولا نشبح، وما خايب إلا على جهتك. وهو أحد المشاهير المرابطين، معاصر للحسين القشي، بقاف بدوية وشين مشددة، يسكن جنوب مينا قرب العثمانية، ولم يزل أحد أبنائه بصلبه حيا. ومعنى شبح اضغط، ومراده إظهار التبرم بالناس والتضجر منهم، وأنه أهل لكل ضغط إلهي، وأنه مشارك للإله في هذا الضغط، قاس فيه ولكن يخشى التخفيف من جانب الله. والمؤمن الراجي لرحمة الله يكون ذا رحمة، ولا ينازع الله في شيء من أحكامه، ولا يعدم المتأولة وجها لستر ذلك الشرك العظيم، ولكن بإخراجه من مراد المتكلم وفهم العامة التي هي راوية أمثال هذه الأقوال. وقال شاعر عامي يخاطب الشيخ عبد القادر الجيلي من قصيدة: يا لعرج ولد أم الخير، يا سيدي نيب عليه، واحزن وانحزنك واندير السير إلى ما درت مزيه. إلى ما درت مزيه. من أساليبهم أيضا النقطة السادسة، قال: صرف قلوب الناس عن الله إليهم بالرجاء فيهم والخشية منهم. هذه المسألة التي ذكرها موجودة في فتح المجيد في أي باب؟ ها جماعة، حديث عدي بن حاتم، حديث عدي بن حاتم الذي يثبت فيه المصنف لماذا ساقه في باب ما جاء في طاعة الأمراء والعلماء. ذكر حديث عدي بن حاتم في تسمية هؤلاء بالآلهة، استغرب علي بن حاتم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس أطاعوهم لما أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله؟ قال بلى. قال: تلك عبادتهم. فهؤلاء يسمون آلهة. فمن أساليب الصوفية الطرقية في تأليه أنفسهم أن ينشروا الرجاء فيهم، يعلقون الناس بأنفسهم. يا التعظيم، هذه صعبة جدا. أو مثلا أنا التعظيم، أو الياء النسبة، أنا أسميها ياء التعظيم، هذه أيضا التي ملأت الأرجاء في وقتنا، دائما نفسي نفسي، فيعلقون الناس بأنفسهم. هذا يولد شيئا مهما ومذكور أيضا في كتاب التوحيد. ما هو؟ في باب الخوف. يا جماعة، خوف السر يولي هذا الإنسان المريد. وأنا أعرف من الناس منهم من يخاف من شيخه في سره أكثر من خوف الله تعالى، لا يعصي الله تعالى في السر. لماذا؟ ليس لأن الله يراه، لأن شيخه يعلم به. ولهذا أزيدك من الشعر بيتا: كثير من الصوفية يعلقون صور شيوخهم. لماذا؟ لهذا الباب، التعظيم، وحتى لا يعصي الله تعالى، بمجرد يشوف صورة خلاص. هذا من أين أتى؟ أتى من تعظيم النفس، يعظمون أنفسهم لمريديهم، ويظهرون بصورة السمت وصورة يعني هيبة دائما تجد الصوفية مشايخ الصوفية فيهم هيبة، طبعا هيبة لأتباعهم، أما لأهل السنة فليس لديهم هيبة، لأن هذه الهيبة التي تكون في العالم تأتي من اتباع السنة وليس بعدم التبسم وعدم الانبساط مع الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم كان ينبسط مع الناس، تأتي الجارية البنت الصغيرة تأخذه تذبي حيث شاءت، مع ذلك كان مهيبا. فلهذا الصوفية دائما ينشرون الهيبة في قلوب أتباعهم تجاهه، ومن تلك الصور مثلا جعل الأضرحة دائما في أماكن عالية، الضريح لا يكون تحت إلا نادرا، هذا اللي موجود مثلا في رصيف أو في طريق هذا يعني يستثنى، هذا مسكين شيخ ضيعه أتباعه، أما الضريح الذي يعبد ويعظم دائما يجعل فوق حتى القلوب تهاب هذا الضريح. ثم يأتي بقصة هذا العربي بن حافظ يقول: يا رب انت اشبح وانا مشبح وما خايف الا بجهتك او على جهتك. ماذا يقصد؟ كلام عظيم هذا في الضلال والكفر والعياذ بالله تعالى. هذا فيه عقيدة من عقائد اليهود، اليهود تعتقد ان تكاليف الله تعالى للبشر تعذيب لهم، وهذا مذكور في التلمود، التلمود هذا كتابهم الفقهي، يعتقدون أن تكاليف الله تعالى للبشر تعذيب لهم والعياذ بالله. فيقول أنت اشبح أضغط على الناس بماذا؟ بالتكاليف، وأنا نضغط أيضا بالتكاليف وما خايف غير من جهتك، يعني أنت لا تخف عليهم شوية، يعني هو أقر أن الله تعالى فيه الرحمة رحيم بخلافه هو والعياذ بالله، وهذا كفر بالله تعالى. هذا يحكيه الشيخ المصنف في وقته، وقال لا يزال بعض أبنائه من صلبه حيا في وقته، ولا يزال أناس من هؤلاء في وقتنا. نعم. ثم يأتي بقصة لشاعر عامي يقول فيها: يا العرج والدم الخير يا سيدي نيف علي ونحزنك وندير السير، يعني أقطع إليك مسافة إلى ما درت مزية. وهذا فيه يعني التقرب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني، وهذا كله من الكفر والعياذ بالله تعالى، ولا يزال موجودا في شعرهم يعني العامي وفي أقوالهم وغير ذلك. نعم. تبليغ الطرقيين للناس النقطة السابعة، بث الجمود بالناس وتلقيح غفلتهم، ثم حثهم على زيارتهم والرحلة إليهم لاستدرار أموالهم ولاستغلال جمودهم وغفلتهم. فمن أقوالهم الجارية: سلم تسلم، سلم للرجال في كل حال، اعتقد ولا تنتقد، زوروا تنوروا، ومرادهم من الرجال الذين يسلم لهم ويعتقد فيهم من كان على مثل حالهم لا علماء الدين ومن كان من أهل الغيرة الناصحين. والمقصود بالزيارة الجدود والمشاهد لا حلق العلم والمساجد. ويذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. ولهذا الحديث صيغ وألفاظ كلها كذب ولا أصل لها، إنما هي من آثار عبدة الأحجار كما في كشف الخفاء. استلاب الطرقيين للأموال، وقد مر في فصل الزيارة ذكر الوعيد الشديد على سؤال ما في أيدي الناس تكثرا من الدنيا، وشأن شيوخ الطرق في استلاب ما في أيدي الناس عجاب. ومما وقع وأنا بالأغواط أرشد الناس إلى ضلال هذه الطرق، أن أحد شيوخها ممن كان يتبرك بغبار سيارته اشترى دارا ب70,000 وليس تحته فرنك منها، فخرج إلى من ألف منهم الاعتقاد فيه وقال لهم: الزاوية مدينة فاجمعوا لها ما تؤدي به الدين. فأجابوه: أن لك 4 ديار، فإذا بعتها وبقيت الزاوية مدينة فنحن مستعدون لخلاصها من الدين. فكان هذا الجواب أول ما طرق سمعه على خلاف هواه. مرابط عرفناه فقيرا فلما أقبل الناس على زيارته أصبح غنيا يتودد بغناه إلى الحكام. ولم تكن الصوفية زمن القشيري على هذا الوصف في ابتزاز الأموال من النساء والرجال، ولو كانوا وكنا في الفقر أحط مثال. ومع ذلك حذر منه فقال آخر رسالته: ومن شأن المريدين بل من طريقة سالكي هذا المذهب ترك قبول رفق النسوان، فكيف التعرض لاستجلاب ذلك؟ وعلى هذا درج شيوخهم وبذلك نفذت وصاياهم، ومن استصغر هذا فعن قريب يلقى ما يفتضح به. ومن نظم الزمخشري: إني على ما أراكم لا أحذركم معرة اللص والأكراد والفسقة، لكن أحذركم من ينبلي لكم في هيئة الزهد لكن همه السرقة، صلاته الرمح والتسبيح أسهمه، وصومه سيفه والمصحف الدرقة. هذا حديثنا عن صوفية الزمان وهداة الشرك وحماته، وقد دعوناهم بالكتاب والسنة إلى الوفاق فأخذتهم العزة بالإثم ولجوا في الشقاء. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. النقطة السابعة التي ذكرها المصنف التي هي من أساليب الصوفية في ترويج اعتقادهم الباطل، قال: بث الجمود في الناس. الصوفية تبذل جهدها لتعطل عقلك. قال: وتلقيح غفلتهم، ثم حثهم على زيارتهم والرحلة إليهم لاستدرار أموالهم. ثم ذكر مثال للأقوال التي يقولونها: سلم تسلم، سلم للرجال، إلى غيره. وهذا لا يزال إلى وقتنا. وأنت تتأمل في ما ذكره الشيخ في هذه النقطة السابعة بالذات، لو حذفت الطرقيين وعوضتها بالمفرقين لوجدت النتيجة واحدة. لو حذفت الطرقيين وجعلت المفرقين لوجدت النتيجة واحدة. سلم تسلم، لا تناقش فلانا، فلانا لا يخطئ، كيف يقول هذا وهو العالم والشيخ وكذا وكذا، هل تراه يخطئ؟ هذا هو اعتقاد الصوفية الذي كان يحاربه الميري وأمثاله، صرنا نقره في زماننا هذا بعد سنوات طوال عقود من الزمن، صرنا نقر ما كنا ننكره. أوليس الألباني رحمه الله تعالى كتب مقدمة عظيمة في كتابه الفذ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتب مقدمة يثبت فيها أو ينقل فيها عن الأئمة الأربعة وغيرهم كلاما جميلا في مسألة التقليد، كلهم مجمعون على نبذ التقليد، وأنهم يأمرون الناس أن يأخذوا بالدليل. ثم يأتي في زمننا من يقول: دليل فلان لا يرى ولا يسمع. هذه تضاف إلى ما ذكر ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه عن أشياء لا حقيقة لها، قال: طفرة النظام وكسب الأشعري، ثالثة نسيتها، ربما تزيد لها الرابعة: ودليل فلان. لأنه لا يعقل ولا يرى ولا يسمع، لو قيل لك صف العدم يصلح أن تذكر هذا. فأين عقول الناس؟ عطلت كما عطل رؤوس الصوفية عقول أتباعي. شيء سهل، إذا كنت على الحق وتجهر به، طيب اقنعنا معك، خذنا معك إلى بر النجاة. يعني أن ترى مثل، تسمع مثل هذه الأشياء في زمننا هذا، هذه أزمة عظيمة جدا، أزمة عظيمة جدا، ولدت آفات كثير منها موجود عند ما تسمعون أو ما تقرؤون في هذا الكتاب. يقولون أو مما يستدلون به: لو اعتقد أحدكم في حجر إلا نفعه. وهذا من الأحاديث التي ذكرها الشيخ سليمان في كتابه تيسير العزيز الحميد، هذا من الأحاديث التي يتأكد عليها الصوفية في أن التمسك بالأحجار والأشجار جائز وهو نافع. ثم لاحظ الآن يأتي إلى مسألة التأكل بالدعوة. استلاب الأموال، كيف كان يفعل الصوفية ليأخذ أموال الناس؟ طبعا إذا قال الصوفية هناك من يفعلها غير الصوفية كالروافض مثلا وفرضهم الخمس على الناس، وأهل الضلال عموما يفعلون هذا. الشيخ أعطى صورة من صور التأكل، لأن المشكلة يا إخوان الآن كثير من الناس لم يفهم صورة التأكل على وزن التفاعل، يعني أنت تتكلف، لأن كلمة التفاعل فيها شيء من التكلف، أنت تتكلف وتبذل جهدا في أكل أموال الناس بالباطل باسم الدعوة، يعني لأنني شيخ أريد هذا المال لأنني شيخ، سواء تصريحا أو تلميحا. هذه القصة التي ذكرها الميلي رحمه الله في شيخ من شيوخ الصوفية كانت في الأغوار، قال يا ناس الزاوية مدينة، طيب هل الزاوية هي المدينة؟ لا، هو الذي كان مدينة، قال الزاوية مدينة، فخرج له من نغزتهم الفطرة والعقل، قالوا عندك ربع ديار كي تبيعهم ويبقى بدين خلصه، فسكت. قال هذا أول جواب عارض هواه، هذا هو التأكل بالدعوة. أما أن تتهم الناس بغير دليل، هك فلان ادى الدراهم، طيب أين الدليل؟ وجميل ما ذكره الشيخ عز الدين قبل يومين أظن أو ثلاثة، قال هذه سرقة، يعني التي نسبت إليهم هذه سرقة ليست تأكلا، يعني أنتم اتهمتم فلان وفلان بسرقة صريحة، قال أخذ كذا وكذا من الأموال. وصراحة أن يصل الخلاف إلى هذه الصورة، هذا من أحب صور الخلاف الموجودة في عصرنا، أن يصل الناس إلى مثل هذه الدرجة يتكلمون في الأعراض وفي هذه الأشياء. عودا على كلام المصنف رحمه الله، هو الآن يذكر أساليب الصوفية، فذكر أنهم يريدون أموال الناس باسم التدين، لهذا تجد كما قال مرابط عرفناه فقيرا، لأن الصوفية يسمونهم فقراء، يزعمون أنهم فقراء وزهاد. قال فلما أقبل الناس على زيارته أصبح غنيا يتودد بغناه إلى الحكام. هكذا هم الصوفية، حقيقة أمرهم أنهم أغنياء ليسوا فقراء، إنما يأمرون الناس بالزهد والفقر ويتظاهرون به لكنهم أغنياء. ثم يذكر نقلا عن القشيري وسبق معكم في الكتاب، يقول كلمة جميلة: ومن استصغر هذا فعن قريب يلقى ما يفتضح به. الذي يستصغر مثل هذه الأشياء، يأخذ أموال الناس بالباطل أو يتعدى عليهم أو يلبس عليهم باسم الدعوة، هذا سيأتي الوقت ويفتضح. طبعا المصنف لم يكتفي بهذه المقولة، أتى بالدليل على بطلان هذه الأشياء ثم قال يفتضح فيما بعد، وليس المقصود أن تسكت عن الأدلة وتتكلم جزافا وتقول سيتضح فيما بعد. قال هذا حديثنا عن صوفية الزمان هداة الشرك وحماته، وقد دعوناه، اسمع إلى ما يقول المصلح، هكذا يكون المصلح. قال وقد دعوناه، من؟ صوفية أهل بدع، ما قال همشناها، قال دعوناها بالكتاب والسنة إلى الوفاق، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا نتحدث بالآية والحديث. قال فأخذتهم العزة بالإثم ولجوا في الشقاء. قال رحمه الله تعالى: ما يسأل عنه غدا. أيها المسلم، إنك لست مسؤولا غدا عن شيخ ورث المشيخة عن آبائه وجدوده أو اشتراها بعرضه ونقوده، ثم هو ليس له من الفضل إلا أنه قد يفوقك في الجهل ويحسن دونك الدجل، ولكنك مسؤول عن ربك كيف كانت معرفتك به، وعن رسولك كيف كان جوابك له، وعن كتاب وسنة كيف كان عملك بهما. قال تعالى: حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. ويرحم الله القائل: كلام الله عز وجل قولي، وما صحت به الآثار ديني. الفصل الثلاثون إلى الدين الخالص. ابتداء الحرب على حكومة القطب. أول صحيفة دعت إلى تحرير الأمة من ضغط ديوان الصالحين هي صحيفة المنتقد وسلف الشهاب، وأعلنت في صدر أول عدد منها مبدأها الانتقادي وأول استخفاف وسخرية بحكومة القطب وديوانه ما نشرته تلك الصحيفة في عددها السادس من مقال لنا تحت عنوان العقل الجزائري في خطر، فاستاءت لها الدوائر الطرقية. قصيدة العقبي وتأثيرها في الأمة. ولكن أتى الوادي فطم على القوى، إذ حمل العدد الثامن في نحره المشرق قصيدة إلى الدين الخالص للأخ في الله داعية الإصلاح وخطيب المصلحين الشيخ الطيب العقبي أمد الله بأنفاسه. فكانت تلك القصيدة أول معول مؤثر في هيكل المقدسات الطرقية، ولا يعلم مبلغ ما تحمله هذه القصيدة من الجراءة ومبلغ ما حدث عنها من انفعال الطرقية إلا من عرف العصر الذي نشرت فيه وحالته في الجمود والتقديس لكل خرافة في الوجود. وقد أحببنا أن نثبتها في هذه الرسالة لمناسبتها لموضوعها. فهكها يعقد الشيخ رحمه الله. الشيخ يعقد فصلا مهما في آخر كتابه بعد أن تكلم عن الصوفية ويعني أساليبهم في ترويج اعتقادهم الباطل، ثم قال ما يسأل عنه غدا، يقصد به لست ملاما على ضلال شيخك، لست ملاما أن تبين له وضح إذا اختار طريقته، فلست ملاما عليه لأنك نصحته وبينت وأتيت بالأدلة من الكتاب والسنة. ثم يعقد فصلا كما قلت لهذه القصيدة العظيمة، قصيدة الطيب العقبي رحمه الله تعالى، التي سماها إلى الدين الخالص كما جاء في نشرها في المنتقد. وابتداء الحرب على حكومة القطب وهم الصوفية كان بصدور هذه الجريدة، جريدة المنتقد، في أول مقال، أول مقال لها وأشرت إليه في الهامش، يقول وأعلنت في صدر أول عدد منها مبدأها الانتقالي، في مقال اسمه أو عنوانه عفوا خطتنا مبادينا وغايتنا وشعارنا، وفيه بيان المنهج الذي سارت عليه الجمعية في انتقاد الطرق الصوفية. لماذا؟ لأن الجمعية في بداية الأمر كأنها كانت تداري، لا أقول تداين، كانت تداري الصوفية، كانت تريد أن تكسب منهم أناسا. لهذا قد تجد في بعض المقالات، ربما الأولى التي نشرت في الشهاب والبصائر، قد تجد فيها شيئا من عدم الشدة على الطرقية، ثم أعلنت الحرب عليه مباشرة. والطيب العقبي رحمه الله تميز بشيء، وأنه كان شديد الخطاب، كان شديد الخطاب، يعني لو قارنته بابن باديس لوجدت لينا في ابن باديس، ليس لين التمييع كما يظن البعض، لكنه لين الحكمة، لأن ابن باديس كان رأسا في زمنه، كان رأسا، كان قطبا لأهل السنة في زمنه، كان يستعمل الحكمة، لأن هناك مطرقة الاستعمار في زمنه، و أمامه الصوفية الطرقية التي تحميها فرنسا في ذاك الوقت. لهذا ذكرت في المقدمة أن هذا الكتاب هو رسالة إلى من؟ إلى فرنسا. هذا الكتاب بالذات، هذا وكتاب التاريخ، رسالة إلى فرنسا بأن تاريخ الجزائريين ليس كما وصفته فرنسا، وبأنه ليس فيه أمجاد وليس فيه بطولات وليس فيه وليس فيه. فكتب الميلي كتاب التاريخ، وأما يد فرنسا الذين هم الطرقية فضربهم بهذا الكتاب. فكان ابن باديس تجد فيه لينا لأنه كان قطبا كما ذكر. هذا الفرق بين الشخصيات ربما تجده واضحا في لسان الجمعية في جريدة البصائر، فتجد فرقا في الخطابات بين الحقبة الأولى التي كانت برئاسة ابن باديس والثانية التي كانت برئاسة الإبراهيم رحمه الله. أعود إلى القصيدة. أعلن الطيب العقبي، لأنه كان رئيس تحرير جريدة المنتقد، أعلن الحرب على الطرقية، وكتب الميري كما أشار في العدد السادس: العقل الجزائري في خطر. هذا من المقالات التي بسببها أعلن الحرب على الميري. العقل الجزائري في خطر. وهذه الإشارات إلى هذه المقالات حبذا لو ترجعون إليها، هي موجودة الجرائد المصورة حتى بصيغة PDF، فترجعون إليها وتنظرون شدة وقوة الجمعية وصلابتها في الحرب. ثم يقول: جاء في العدد الثامن قصيدة إلى الدين الخالص. انظر ماذا يقول: كانت تلك القصيدة أول معول مؤثر في هيكل المقدسات الطرقية، ولا يعلم مبلغ ما تحمله هذه القصيدة من الجراءة ومبلغ ما حدث عنها من انفعال الطرقية إلا من عرف العصر الذي نشرت فيه وحالته في الجمود والتقديس لكل خرافة في الوجه. يعني من أراد أن يعرف قيمة هذه القصيدة فينبغي أن يستحضر الزمن الذي كتبت فيه. يقول رحمه الله: ماتت السنة في هذه البلاد، قبر العلم وساد الجهل ساد، وفشى داء اعتقاد باطل في سهول الفطر طرا والنجاد، عبد الكل هواه شيخه جده، ضلوا وضل الاعتقاد، حكموا عاداتهم في دينهم دون شرع الله إذ عم الفساد. هنا المصنف يحكي واقعا أليما، ينبغي أن يستحضر الإنسان دائما وهو يقرأ هذا الكتاب وهذه القصيدة كيف كانت الدعوة في ذاك الوقت، وسبب هذا الفساد الذي عم أشار إليه في أول البيت. ماتت السنة، فإذا ماتت السنة خلفتها البدع وغيرها من المعاصي. قال: لست منهم. هنا يأتي تصريح الشاعر الطيب العقبي، تصريحه بالبراءة منهم. يقول: لست منهم، لا ولا مني هم، ويلهم يا ويلهم يوم المعاد، يوم يأتي الخلق في الحشر وقد نشروا نشر فراش وجراد، يوم لا تنفعهم معذرة ولظى مأواهم بئس المهاد، يصهر الساكن في أطباقها كلما أحرق منه الجلد عاد، وكل الله بمن حل بها جمع أملاك غلاظ وشداد، أكلهم فيها ضريع شربهم من حميم لبسهم فيها سواد. كلما لاحظ هنا تألم الشاعر وحسرته على قومه، وهذا هو حال المصلح، يبكي على قومه شفقة بهم. قال: كلما فكرت في أمرهم طال حزني وتغشاني السهاد، أيها الأقوام إن تبغوا الهدى ما لكم والله غير العلم هاد، إنني أنصحكم نصح امرئ ما له غير التقى والخوف زاد، كلما ينقص يوما عمره خوفه من هول يوم الحشر زاد، ما زرعتم في غد تلقونه ليس يجدي ندم يوم الحصاد. نصيحة مشفق، كأنه يقول: يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ثم يقول: أيها السائل عن معتقدي. هنا يحتمل سائلا حقيقيا، ويحتمل سؤالا تخيله الناظم ثم أجاب عليه. قال: أيها السائل عن معتقدي، يبتغي مني ما يحوي الفؤاد، إنني لست ببدعي ولا خارجي دأبه طول العناد، يحدث البدعة في أقوامه فتعم الأرض نجدا ووهاد، ليس يرضى الله من ذي بدعة عملا إلا إذا تاب وهاد. وقد جاء في الحديث إن الله احتجز التوبة عن عبده حتى يقلع، أو عن كل صاحب بدعة حتى يقلع. قال: لست ممن يرتضي في دينه ما يقول الناس زيد أو زياد. هنا يرد على أهل التقليد من الصوفية في وقته، قال: أنا لست آخذ ديني من قول زيد أو زياد، بل أنا متبع النهج الأولى صدع بالحق في طرق الرشاد، حجة القرآن فيما قلته ليس لي إلا على ذاك استناد، وكذا ما سنه خير الورى عدتي وهو سلاحي والعتاد، وبذا أدعو إلى الله ولي أجر مشكور على ذاك الجهاد. منكم لا أسأل الأجر ولا أبتغي شكركم، بل هل وداد مذهبي شرع النبي المصطفى واعتقادي سلفي ذو سداد، خطتي علم وفكر نظر في شؤون الكون بحثا واجتهاد، وطريق الحق عندي واحد مشربي مشرب قرب لابتعاد، يعني قرب من الله تعالى، قرب من السنن، لا أبتعد عن دين الله تعالى. لا أرى الأشياخ في قبضتهم كل شيء، بل هم مثل العباد، وعلى من يدعي غير الذي قلته إثبات دعوى الاتحاد، يعني أثبت أن الأشياخ والناس ليسوا سواء. قال قوم سلم الأمر، هذا سبق معنا، سلم الأمر لهم تكن السابق في يوم الطراد، تنل المقصود تحظى بالمنى وترى خيلك في خيل الجياد. قلت إني مسلم يا ويحكم، ليس لي إلا إلى الشرع انقياد، قولكم هذا هراء أصله ما روت هند وما قالت سعاد، أنا لا أسلم نفسي لهم لا ولا ألقي إليهم بالقياد، لست أدعوهم كما قلتم وقد عجزوا عن طرد بق أو قراد. وهذا مثل ما ومصداقه قول الله تعالى في سورة الحج، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ثم ذكر هذا المثل وهو الذباب إذا أخذ شيئا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، إذا أخذ الذباب شيئا منك لا تستطيع أن ترده، ضعف الطالب والمطلوب. وهذا فيه إشارة إلى أن المدعو من دون الله تعالى ضعيف، فكيف تلجؤون إليه وتعتمدون عليه؟ قال لست من قوم على أصنامهم عكفوا يدعونها في كل ناد، كلما أنشد شاد فيهم قول شرك ذهبوا في كل واد، كم بنوا قبرا وشادوا هيكلا وصروح الغي بالجهل تشاد، غرهم من داهنوا في دينهم وارتضوا في سيرهم ذر الرماد، إنني ألعنهم مهما بدا حاضر في إفكه منهم وباد، وأنا خصم لهم أنكرهم كيفما كانوا جميعا أو فراد. هنا يصرح ببراءته من هؤلاء، وهذا مقتضى لا إله إلا الله، البراءة من الكفر ومن الشرك وأهله. قال علمونا طرق العجز وما منهم من لسوى الشر أفاد، طالما جد الورى في سيرهم وهم كم صدهم طول الرقاد. فالصوفية لا علم ولا عمل، يرون طلب العلم عورة، والعمل سبق معكم يحلون بعض الأشياء، لا يصلون، لا تراهم ربما لا يصومون في بعضهم، طبعا ليس كلهم، وهذا فيه ترك العلم والعمل خلافا لأهل السنة وما كانوا عليه من قوة العلم والعمل والاقتداء بالسنة. قال إن سادات الورى قاداتهم، في الأصل في أصل الكتاب قادتهم، لكن في الأصل القصيدة وهو جريدة المنتقد قاداتهم، بعلوم ما حدا بالركب حال، وهم ردئي وعوني نصرتي ووقائي ما اعتدت تلك العوال، تلكم السادة ما صدهم. هنا يشير إلى الرجوع إلى أهل السنة الذين تمسكوا بدين الله تعالى. قال ما صدهم عن هدى دينهم في الحق صار، لست أدعو غير ربي أحدا وهو سؤلي وملاذي والعماد، وله الحمد فقد صيرنا بالهدى فوق نزال وإياد، فاعبدوا ما شئتم من دونه ما عناني منكم ذاك العناد، لست منقادا إلى طاغوتكم بضب البيض ولا السمر الصعاد. هنا يريد أن يقول أنا لا أنقاد إلى طواغيتكم، إلى أضرحتكم بضب البيض، يعني بالضبي الذي يختارونه في مكان الشاة، أحيانا لا يجدون شاة فيختارون ضبيا يقدمونه، والسمر الصعاد هي الحنطة أو القمح، الحنطة السوداء ربما تسمى في بعض الكتب الشامية، كانوا يقدمونها للأضرحة. قال لم أطف، هنا لاعتزاز بالتوحيد والعمل الصالح، قال لم أطف قط بقبر لا ولا أرتجي ما كان من نوع الجماد، لست أكسو بحرير جدة، يعني قبرا، نخرت أعظمه من عهد عاد، لا أشد الرحل أبغي حجه، قربة تنفعني يوم التناد، حالفا كل يمين أنه سوف يقضي حاجتي ذاك الجواد، لا أسوق الهدي قربانا له، زردة يدعونها أهل البلاد، زردة أو وعدة أو طعم سمها مشي كما سمى، وفراري كلما أفضعني حادث يلبسني ثوب الحداد، للذي أطلب رزقي دائما منه إذ ليس لما يعطي نفاد، وإذا زرت أزر معتبرا بقبور مات من فيها وباد، داعيا ربي لهم مستغفرا، راجيا للكل في الخير ازدياد، والذي مات هو المحتاج لي، هكذا أقضي ولا أخشى انتقاد. انظر للعزة بالتوحيد والسنة. وهذه القصيدة صراحة تذكرك بنونية ابن القيم أو نونية القحطان في ربه مثلا على الأشاعر واعتزازه بالسنة. قال: لا أنادي صاحب القبر أغف، أنت قطب، أنت غوث وسنان، قائما أو قاعدا أدعو به، إن ذا عندي شرك وارتداد، لا أناديه ولا أدعو سوى خالق الخلق رؤوف بالعباد، من له أسماؤه الحسنى، وهل أحد يدفع ما الله أراد، مخلصا ديني له ممتثلا، أمره لا أمر من زاغ وحاد، حسبي الله وحسبي قربه، علمه رحمته فهو المراد. هذه القصيدة ينبغي أن تقرأ وتعاد وتشرح وتدرس في المساجد والمدارس. قصيدة اشتملت على الرد على القبورية والطرقية، وفيها الاعتزاز بتوحيد الله تعالى. يقول خاتمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا عقد المصنف فصلا على عادة أهل السنة في ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتب السنة. هذا إشارة إلى أن أهل السنة يتميزون بشيء، بخلق النصيحة، بخلق الدعوة، وهذا أشار إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه ثلاثة الأصول في ترتيبه للمسائل. فالمصلح يتعلم ويعمل ويدعو ويسمع. يدعو تشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما أجمل ما ختم به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه الواسطية، فقد عقد في الباب السادس وهو الأخير، عقد فصلا في أخلاق أهل السنة، وذكر من أخلاقهم حتى يبين أن دعوة السنة ودعوة الحق حتى في الأخلاق، حتى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدعو على ما دعا به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: خاتمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معنى المعروف والمنكر ومنزلة الأمر والنهي: المعروف ما عرف الشرع حسنه فأمر به إيجابا واستحبابا ودعا إليه دعاء طاعة وسنة، والمنكر ما نكره الشرع وحكم بقبحه فنهى عنه تحريما أو تنزيها وحذر منه تحذير معصية أو بدعة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ملاك أمر الدين وصيانة حرمته بين المسلمين، والقيام بهما يحفظ عليهم علم الشريعة المنير للعقول ويبث فيهم المواعظ المحيية للقلوب. ومن خسر عقله بالجهل وقلبه بالغفلة فقد خسر نفسه وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنقتصر منها على آية من آل عمران وحديث من صحيح مسلم وثاني من صحيح البخاري. وتقدم في الفصل الرابع حديث ابن مسعود عند أبي داود. أول قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلق من بعدهم خلوق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أجمع المسلمون على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر. وقد يتعين على واحد إذا لم يستطعه غيره أو لم يرى المنكر والتقصير في المعروف سواه. وقال ابن الحاج في حاشيته على صغير من يره: يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه، أي يصير فرض عين على الأصح، حتى طلب العلم بمن ظهرت فيه قابلية للنجابة. قاله سحنون: خلاف ما عند المحل. وما قاله في طلب العلم مثله في أحكام القرآن لابن العربي، تأكيد حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال النووي في شرح مسلم: المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول، والله أعلم. وفي الدر المنثور، وأخرج الترمذي وصححه وابن ماجه وابن جرير والبغوي في معجمه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويشترط للقيام بأمر المعروف ونهي المنكر شروط: أحدها العلم بحكم الشرع في الفعل المأمور به أو المنهي عنه، ثانيها أن يكون ذلك الفعل مما أجمع العلماء على حكمه أو اختلفوا فيه، ولكن فاعله يعتقد القول بالمؤاخذة ويرتكبه مخالفة للشرع، ثالثها أن لا يؤدي القيام بهذا الأمر إلى محظور أشد. واختلفوا في شرط رابع وهو ضم الإفادة، فاعتبره من قال: معرفة المنكر والمعروف والظن في إفادة الموصوف، والأمن فيه من أشد النكر كقتل شخص في قيام الخمر. ولم يعتبره جمع من العلماء منهم النووي، قال في شرح مسلم: قال العلماء رضي الله عنهم: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي للقبول، وكما قال الله عز وجل: لا على الرسول إلا البلاغ. مطالبة المقصر في طاعة غيره بها، ولم يشترطوا للقيام بهذه المهمة أشياء: أحدها الاستقامة، فعلى المخل بالشيء أن يأمر غيره به. قال النووي: فإنه يجب عليه شيئان، أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ حرية الوعظ والإرشاد. ثانيها الولاية من الأمير، فعلى غير المتولي القيام بهذا الشأن. قال النووي عن إمام الحرمين، والدليل عليه إجماع المسلمين: فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية، والله أعلم. ألا فليعلم هذا من سعوا في منع العلماء غير المتوظفين من الوعظ بالمساجد، وليعلمه من سرهم ذلك المنع، وليعلمه المؤيدون للعلماء بالاحتجاج على ذلك المنع. الشجاعة في الوعظ والإرشاد. ثالثها الهيبة، فعلى غير المهيب أن ينكر على المهيب أو يأمره، لخبر الترمذي وغيره: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. قال النووي في هذا المقام: واعلم أن الأجر على قدر النصر. وساق من الآيات: ولينصرن الله من ينصره، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لزوم النصيحة في الوعظ والإرشاد. رابعها المحافظة على رابطة من صداقة أو حظوة، فعلى المرء أن يأمر صديقه وينكر عليه ولو خشي تغير قلبه عليه وسقوط حظوته لديه. قال النووي: فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها. وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته، وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه. وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته، وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه. وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا، وكانت الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها. عناية السلف بالأمر والنهي. وقد مر في كلام النووي التنبيه على عناية السلف بهذا الواجب الديني الاجتماعي، وعدم مبالاتهم في تنفيذه بالأمراء، ومواقفهم في هذا الباب لا يتسع لها كتاب، ولكني أقتصر منها على قصتين: سعيد بن المسيب والدولة الأموية. إحداهما عن المطلب بن السائب قال: كنت جالسا مع سعيد بن المسيب في السوق، فمر بريد لبني مروان، فقال له سعيد: من رسل بني مروان أنت؟ قال: نعم. قال: كيف تركت بني مروان؟ قال: بخير. قال: تركتهم يجيعون الناس ويشبعون الكلاب، فاشرأب الرسول، فقمت إليه، فلم أزل أرجيه حتى انطلق، فقلت لسعيد: يغفر الله لك، تشيط بدمك؟ فقال: أسكت يا أحيمق، فوالله لا يسلمني الله ما أخذت بحقوقه. ذكرها الذهبي في تذكرة الحفاظ. الأوزاعي والأمير العباسي. ثانيتهما عن الفريابي قال: اجتمع سفيان والأوزاعي وعباد بن كثير بمكة، فقال سفيان: يا أبا عمرو، حدثنا حديثك مع عبد الله بن علي عم السفاح، فقال: لما قدم الشام وقتل بني أمية جلس يوما على سريره وعبى أصحابه أربعة أصناف، صنف بالسيوف المسللة، وصنف معهم الجزرة، وصنف معهم الأعمدة، وصنف معهم الكافركوب. ثم بعث إلي، فلما سرت إلى الباب أنزلوني عن دابتي، وأخذ إثنان بعضدي وأدخلوني بين الصفوف حتى أقاموني بحيث يسمع كلامي، فقال لي: أنت عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي؟ قلت: نعم. أصلح الله الأمير. قال: ما تقول في دماء بني أمية؟ قلت: قد كان بينك وبينهم عهود، وكان ينبغي أن يفوا بها. قال: ويحك، اجعلني وإياهم لا عهد بيننا. فأجهشت نفسي وكرهت القتل، فذكرت مقامي بين يدي الله فلفظتها، فقلت: دماؤهم عليك حرام. فغضب وانتفخت أوداجه واحمرت عيناه، فقال لي: ويحك، ولما؟ قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: تيب زان، ونفس بنفس، وتارك لدينه. قال: ويحك، أوليس الأمر لنا ديانة؟ قلت: كيف ذاك؟ قال: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي؟ قلت: لو أوصى إليه لما حكم الحكمين. فسكت وقد اجتمع غضبا، فجعلت أتوقع رأسي يسقط بين يدي، فقال بيده هكذا: أو ما أن أخرجوه. فخرجت، فما أبعدت حتى لحقني فارس، فنزلت وقلت: وقد بعث ليأخذ رأسي، أصلي ركعتين. فكبرت فجاء وأنا أصلي، فسلم وقال: إن الأمير بعث إليك هذه الدنانير. قال: ففرقتها قبل أن أدخل بيتي. تقصير الخلف عن صراحة وشجاعة السلف. ذلك موقف سعيد بن المسيب من كبار التابعين ومن فقهاء المدينة السبعة مع الأمويين في شباب دولتهم، وهذا موقف ابن عمر، وهذا موقف ابن عمرو الأوزاعي عصري الإمام مالك، وأحد الأئمة المجتهدين مع العباسيين في فجر دولتهم وغلبة الشره إلى الدماء عليهم. توازن بين موقفهما وموقف رجال الدين الحكومي مع الدولة الحاضرة، وهي دولة مدنية بعد عهدها بأيام الاحتلال. ثم وازن بين تلك الصراحة في الحق وبين ما سمعناه كثيرا من قول رجال الدين الحكومي: وافق أو نافق أو فارق، يريدون وافق الحكام على أعمالهم ظاهرا وباطنا، أو ظاهرا فقط، أو يخرج من مملكتهم. الحق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد قل رجالهما منذ قرون، فهذا الإمام النووي في القرن السابع قرن أئمة العلوم وحفاظ الحديث، يشكو ضياع هذا الواجب فيقول: واعلم أن هذا الباب، أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ضيع أكثره في من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا. الإنكار على الاحتجاج بسكوت العلماء، أبعد هذا يحتج محتج لتقرير بدعة بسكوت من يعرفه من العلماء عنها، على أن العلماء العاملين لم يتواطؤوا على السكوت؟ وقد نقلنا في هذه الرسالة من الأقوال ما تعرف به استمرار الإنكار على البدع في كل زمان، وأن ما أنكرناه على أهل زماننا أنكره من قبلنا على أهل زمانهم، ولم ينفرد بهذه الخطة التقي بن تيمية رحمه الله تعالى، وإن انفرد بالشهرة فيها. الغرض من بيان مواد الرسالة وفيما يلي نثبت أسماء الكتب التي صرحنا بالنقد منها في صلب الرسالة، إظهارا للصلة بين كلامنا وكلام المتقدمين، ونرسم أمام أغلبها تاريخ طبعه ليصحح من شاء نقلنا عن نفس نسخة المنقول عنها. وإذا كان الطبع في غير مصر صرحنا بمدينته أيضا، ونذكر وفيات مؤلفيها تقريرا لاستمرار دعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأكيدا للثقة بهم، ومن لم نقف الآن على وفاته أثبتنا تاريخ إتمامه لتحليف إن أرخه. ختم الرسالة بما فتحت به من تنزيه الله والصلاة على رسوله، وقد انتهينا من تحرير هذه الرسالة في ذي الحجة سنة 55,300,000، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي ختم به كتابه، ذكر أمرا مهما وهو الأمر بالمعروف، وساق فيه الأدلة وبين شروطه، ثم نبه على مسألة وهي أنه لا ينبغي أن يترك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أنه مقصر، ولهذا ذكر أربعة أشياء لا تسقط عنك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولها الاستقامة، فكون الإنسان مقصرا في بعض الأشياء لا يعني أنه لا ينصح في هذا الباب، فلا يقال استقم أنت أولا، فينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه، صحيح هذا من الواجب عليه، لكن مع حصول التقصير لا يسقط عنك الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. الأمر الثاني وهو قضية الولاية، فليس شرطا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة إلى الله أن تكون لك رخصة من جهة معينة. صحيح في مسجد في هيئة رسمية تحتاج إلى رخصة، لكن وأنت في بيتك وأنت مع زملائك وأنت في العمل، أو تحتاج لأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إلى رخصة معينة، هذا غير وارد أصلا. الأمر الثالث الهيبة، فلا يمنعك هيبة الشخص كأن يكون شيخك مثلا أو أن يكون أكبر منك سنا، هذا لا يمنعك أن تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر، لكن مع ذلك التحلي بالأدب واجب، أو من الأخلاق المطلوبة في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء كان مع الصغار أو مع الكبار. الأمر الرابع وهو المحافظة على الروابط الأخوية والصداقة، فالصديق الحقيقي هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لهذا ليس من الدواعي لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصداقة والرابطة الأخوية. ثم ذكر عناية السلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأريد التنبيه فقط إلى خطأ وقع في حاشيتين في الصفحة 15. الحاشية رقم 1 هي الحاشية رقم 2، والحاشية 2 هي رقم 1. ثم ذكر أو أشار إلى مسألة مهمة وهي سكوت العلماء. بعدما سرد المصنف كتابا في 400 صفحة بالدليل من الكتاب والسنة، وذكر قصصا عن السلف، وذكر قصصا واقعية لبعض الطرقية والصوفية، بعد هذا كله تقول لماذا سكت العلماء؟ هذا لا يصلح، فالعبرة كما سبق بالدليل من الكتاب والسنة. ثم مع ذلك أشار المصنف أنه ذكر أظن في الفصل 8 أو 9 تقريبا أجاب عن هذه الشبهة، وهي مسألة سكوت العلماء، يعني قالوا أتيتم بدين جديد، لماذا العلماء قبلكم لم يذكروا هذه الأشياء؟ فقال هذا غير صحيح، قال كثير من العلماء ذكروا ما ذكرناه، ولهذا أشار المصنف قال سأذكر لك الكتب حتى ترى الصلة بين كلامنا وكلام المتقدمين. ثم قال بعض العلماء اختار المصلحة، يعني يذكر أحيانا ويسكت أحيانا، فهذه ليست حجة قائمة أن تحتج بسكوت العلماء. ثم ختم رسالته رحمه الله تعالى، التي أسأل الله تعالى أن يجعلها مباركة علينا وعليكم، وأن يكتب لمؤلفها وقارئها ومن اعتنى بها الأجر. وأدعو إخواني أخص الأئمة وطلاب العلم أن يحيوا في الناس مثل هذه الكتب. لماذا مثل هذه الكتب؟ هذه الكتب ورقة رابحة في بلدنا، لأنها من عالم جزائري من بلدنا، ولا يستطيع أحد أن يتهمك بأنك وهابي أو غير ذلك من الاتهامات. وهذا فيه أيضا في نشر مثل هذه الكتب فيه ربط الصلة بين الخلف والسلف، لأنه حصلت فجوة بيننا وبين علمائنا السابقين في هذا البلد. فترى المشارقة كما أسلفت يعني ينوهون ويفتخرون بعلماء بلدك وأنت تزهد فيهم، وهذا خلق لا يحسن بطالب العلم. وأشكر الشيخ عبد الحكيم على فتحه المجال لهذه الكلمة وعلى الجهد المبذول في قراءة هذا الكتاب. وأحيل الكلمة إلى الشيخ عبد الغني جزاه الله خيرا، فليتفضل مشكورا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنا في الحقيقة غرضي من هذا الوجود والحضور والمجيء كذلك والإقبال هو مشاركتكم ومشاطرتكم يعني هذا المجلس، لأن هذا في الحقيقة في مسألة كان يترجم بكل صراحة يعني في مثل هذه المجالس التي يقرأ الناس فيها كتبا ابتداء ودواما وانتهاء من مقدمتها إلى خاتمتها، حتى الرجل الذي كان يغيب يوما يسجل بأنه غاب يوما أو كذا، يعني هذا من الهمة العالية والعزيمة القوية والحيلة، غير ذلك من هذه العوامل التي تدل على عناية الناس بالعلم ورعايتهم كذلك لمجالس العلم واهتمامهم كذلك بالعلم نفسه. والذي أريده فقط في هذه المناسبة أن نبقى في الإطار والآثار، هذه الآثار كذلك ونفس المسار في قضية بما ختم به المصنف رحمة الله عليه كتابه. عموما لما تكلم عن الأمر بالمعروف يعني بابا في خاتمته جعلها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا ولا، ولذلك بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رأيتم دائما يبدأون به هكذا، كما أن تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك، تأمر بالسنة وتنهى وتحذر كذلك من البدعة، وهكذا دواليك. فكذلك النهي العملية جسدها الشيخ عبد الحكيم في دروسه، بدأ بكتاب التوحيد هكذا، ثم كذلك بكتاب ما يعني رسالة الشرك ومضاعف، يعني هذه الشيء يدل على ماذا؟ على أمرين مهمين، وهو الأمر بالمعروف. ولا شك أنه كما بين العلماء أن أصل أصول ورأس كما يقولون مسائل وكذلك معنى أسس المعروف هو التوحيد، هكذا ولا لا؟ قال يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآيات الكريمة، تنظرون عند المفسرين ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هكذا ولا لا؟ يأمرهم بالتوحيد والطاعة وسائر محاسن الأخلاق، وينهاهم عن الشرك والمعصية وسائر مساوي الأخلاق. فانظروا يعني إلى هذه المهمة، وهذا في الحقيقة واجب يبقى قائما ودائما. ولذلك كما أشار المصنف للآية الكريمة، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف ويدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. وهذا من خصائص أمة التوحيد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولما نجد التوحيد الذي من أجله خلق الله الناس يا عباد الله، من أجله خلق الله الإنس والجن وأنزل الكتب وأرسل الرسل وأوجب على العلماء بيان ذلك وعدم كتمانه، وأنه كذلك لا بد أن يدل الناس عليه وأن يسعوا في سبيل تعلمه أولا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. من هذا استنتج العلماء ما استنبطوا واستخرجوا من الفوائد، بل القواعد مثل ما التي استخرجها الإمام البخاري في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل، لا يتكلم إلا عالم، أي إلا حتى تعلم ما الذي تدعو الناس إليه وما الذي تقوله إلى الناس، أي ليس من تلقاء نفسك ومن قبيل رأيك ومجرد تخمينك أو لا، إنما هو علم تعلمته، مصادره معروفة، دلائله كذلك مفهومة معروفة وما إلى ذلك. وهكذا إذن، وحتى لما يذكر الإنسان هذه الأشياء يذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى امتدح العلماء، أثنى على العلماء، بين فضل العلماء وقدر العلماء وشرفهم وعلو منزلتهم. لما ذكر شهد الله مثلا في يعني إلا لما كان يعتني بالتوحيد من العلماء، كيف يكون يعني له هذا الشرف وهذا الفضل ولا لا؟ ابدأ بهذا، ابدأ بما بدأ الله به، عظم ما عظم الله، نر بما أمرك الله أن تأمر به. هكذا الله أمر الرسل وبه أرسل الرسل ويحمل الرسل، وهكذا دوليك. فكان يرسلهم فيبدأون، وإلى مدين أخاهم شعيب، ماذا قال لهم؟ اعبدوا الله ما لك من إله غيره. وكذلك إلى ثمود أخاهم صالح، إلى يعني هكذا ولا إلى غير ذلك، حتى أرسل الله الرسول صلى الله عليه وسلم، جعله خاتم الأنبياء والمرسلين، فكان يدعو إلى التوحيد يا إخوان. وكان كذلك لما يرسل رسله يبدأ يعني يرسله، كحديث ابن عباس لما أرسل معاذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قائلا إنك تأتي قوم أهل الكتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه، لأن هذه الدعوة التي ينبغي أن يعتني بها الناس وأن يعلم بهذه الدعوة الدعاة الصادقون والمحقون والمهتدون والمتبعون هكذا والموافقون لمنهج السلف، منهج الأنبياء والمرسلين ابتداء، وهكذا من جاء بعدهم كذلك ممن نهج نهجهم وسار واقتفى آثارهم. المهم باختصار شديد أنا الذي أريد فقط أقول يعني أن هذه الدعوة التي اليوم عليها نرى نزن بها الناس، نزن بها مناهج الناس، نزن بها أفكار الناس، نزن بها علوم الناس، نزن بها تصرفات الناس، لا بد أن يعظم التوحيد في نفوسنا يا إخوان. رأيتم من أجل الدعوة للتوحيد الأنبياء كانوا دائما يدعون إلى ذلك في كل الأحوال، ولو عند الشدائد والأهوال، ولو عند الضيق. رأيتم سيدنا يوسف عليه السلام يعني يلقى به في السجن، والرجل يعني افتري عليه، يعني أنتم تعرفون ملابسات وكل ما يتعلق بتلك القصة، وصورة أنزلها الله سميت باسمه سورة يوسف. لكن انظروا إلى فضل التوحيد والدعوة إلى الله قبل الدعوة إلى نفسك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لما كان بما يبدأ الناس، تذكرون لما دخل معه سجن فتيان ورأى كل واحد ما رأى مما أفزعه وأرهبه وقضى مضجعه وأذهب النوم عنه إلى غير ذلك، فيسألانه ليخبرهما بتفسير ما رآه كل واحد منهما ولا لا، فبدأهما بشيء عظيم وهو يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. في كل مجال، وهذا التوحيد من أجله يضربك قومك فتعفو عنهم ويؤذونك ولا تردوا كذلك بمثل عملهم أو صنيعهم أو شيء من هذا القبيل. لا والله، فضل التوحيد، هذا التوحيد فضله كما تعلمون، ترون الإنسان يعمل ما يعمل ولما يأتي موحدا ينفعه توحيده، فلا يبقى ولا يخلد في جهنم من كان في قلبه مثقال ذرة من توحيد، يعني سبحان الله. هكذا يسأل، وهذا الشيء جميل لما يسأل الناس عنه، قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وناس يسألونه كل واحد عما يسأله، والبعض يسألونه عن أسئلة لا فائدة ولا ثمرة ولا علم كذلك من وراء ذلك. ورأيتم الرجل يقول من أنا ومن أبي وأين، وهكذا دوليك. المهم، فالذي سأله كما في حديث، كما في كتاب العلم البخاري حديث أبي هريرة، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أولا أثنى عليه وأشاد ونوه به حتى يكون الناس مثله، حتى يكون لهم حرص على العلم، على تعلم هذا العلم وقراءته ودراسته ما شاء الله، والمواظبة على الدراسة كما فعلتم أنتم جزاكم الله خيرا. ها؟ ولكن قبل ذلك لقد ظننت أن لا يسألني أحد قبلك أي أول منك يا أبا هريرة، لما يرى من حرصه على العلم الصدق والحرص على العلم. ثم أجابه قائلا أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. والأحاديث والآيات في هذا كثيرة تذكرون. هذا الذي نريد للإخوان، حتى السلفيون معروفون بتعظيم أمر التوحيد، ودعوتهم تقوم على التوحيد والدعوة للتوحيد والالتزام بالتوحيد. حتى جاء بعض المنتسبين يهونون، لا يذكرون للتوحيد فضلا وأثرا ومنزلة وأهمية. التوحيد يشفع في أصحابه في الدنيا والآخرة، ويرفع قدرهم في الدنيا والآخرة على ما بدا منهم من عمل، ولو أصدر منهم ما يؤذيك في نفسك ويؤثر فيك في نفسك لكن بفضل هذا أنتم تعرفون هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ولا لا تعرفون هذا سبحان الله العظيم. فكذلك التوحيد لو كانوا يعقلون لو كانوا يعلمون حتى رأينا أناسا يوقفون مجلس التوحيد لا حول ولا قوة إلا بالله ماذا نعلق لا تعليق بدون تعليق وحتى نرى كذلك أناسا يهونون من أمر التوحيد وأن التوحيد قول بشر عياذا بالله وكأنهم ما وحدوا وما تعلموا التوحيد وما علموا قدر التوحيد وأهمية التوحيد وعظمة التوحيد وكيف كانت دعوة الأنبياء إلى التوحيد يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم يأتي ملك الجبال بعد أن أوذي النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون قصة هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد ولا لا لما يأتي ذلك الملك الذي وكله الله بالجبال ويعني كأنه يستأذنه في ذلك إن شئت لأطبقت عليهم الأخشب إن ربك سمع ما قالت قومك فيك تذكرون الحديث قال إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين لعل الله يخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الله ولا يشرك به شيئا إلى غير ذلك يا عباد الله. ولهذا أقول لما أشار إلى قضية الأمر بالمعروف الناس تركوا المعروف فأنت تأمرهم به تحثهم عليه تذكرهم به تبين لهم وجوب معرفته هكذا يا إخوان. وكذلك تنهاهم عن المنكر ورأس المنكر كما قلنا الشرك بالله. ورأيتم كيف رهب الله وكيف ذكر الشرك وصور المشركين وأحوالهم وعواقبهم وعقوباتهم وما إلى ذلك سبحان الله. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فقد ضل ضلالا بعيدا كما في سورة النساء ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق إلى غير ذلك من الآيات. يا إخوان هكذا هي الآيات حتى يبين هذه الدعوة في متى ألفها صاحبها في فترة الاستعمار بمعنى لا يسقط الأمر بالمعروف ولو عند في المعارك حتى الناس يكون سببا في نجاتهم من النار ويكون سببا في مفازتهم بالجنة. يا إخوان انظروا يعني هؤلاء علماء ربانيون حقا جمعية العلماء المسلمين بحق وصدق لا هذه الجمعية المزعومة المشؤومة اللي اليوم كانوا يريد أن ينسوا هذه حقيقة دعوة الجمعية الصحيحة الأصيلة الشرعية الأثرية السلفية جمعية أهل الكتاب يعني أهل السنة كما يقولون الجماعة والسنة هكذا هذه أهل السنة والجماعة هكذا ولا لا القائمة على هذه الأصول والمستمد والتي تتلقى كذلك علومها من مصادر التلقي المعروفة هكذا وهي الكتاب والسنة والتي رأيتم كيف يكون سرد الأدلة وإيرادها وسوقها وذكرها ويتحرون الصحيح هكذا يتحرون الصحيح منها هكذا ويعني أقصد هذه الأدلة الثابتة يعني أقصد الثابتة من السنة النبوية وكذلك حتى في أسلوبها وفي صيغتها وعبارتها رأيتم الذي يوافق كما يقولون مقام الناس وأفهام الناس ومدارك الناس وعقول الناس وما إلى ذلك. عموما مهما ذكرنا ومهما قلنا في هذه الجلسة لسان الحال أفصح من لسان المقال وما عايشه الناس بمشاعرهم وأحاسيسهم بقلوبهم يعني وأنفسهم أكثر مما هو بأذانهم هكذا ولا لا يا إخوان. لهذا نشكر الشيخ عبد الحكيم يعني في الحق لا يؤثر فيه شكرنا يعني هو عدمه سيان عنده بإذن الله تعالى يبقى مستمرا ليس الذي نخشى عليه ونخاف عليه ولكن دائما نحن معشر بني آدم دائما يقول لك يتق ذلك ويتفادى ذلك على هذه الجهود المباركة. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة يبدأون بما بدأ الله به ويبدأون بما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف بما بدأوا؟ انظروا إلى دعوتهم إلى التوحيد أول ما يعني أول ما دعوا الناس وأسمعوهم وخاطبوهم به وبعد ذلك يختبرونهم ويمتحنونهم وأن يكون آخر عهدهم به التذكير والتقرير لعلهم يكونون نسوا ذلك